صندوق الدنيا من الشاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أقدم لحضراتكم اليوم إعادة للزيارة التي قمت بها للمكتبة التي امتلكها الدكتور حسين فوزي، العالم والأديب المصري الراحل. السندباد العصري وقد غاب عن الحياة، لكن علمه وفنه شاهدان على عظمة ابن من أبناء مصر الخالدة. ولا شك أن كتبه وأعماله الأدبية والتاريخية زاد للأجيال القارئة والمفكرة، وهي بذلك صدقة جارية له في الدار الآخرة. والرفوف والمعارف تحكي رحلة عالم مصري الراحل الدكتور حسين فوزي. وعندما زرت مكتبته أحسست أنني أيضا سندباد، أجوب مكتبات، أسافر إليها وإلى علومها وعوالمها الواسعة. كيف لي تقديم هذه الساعة والحال كذلك؟ لابد أن أحكي لكم عن هذا البحر الذي أجد نفسي فيه، وسريعا نسبح معا لنكتشف فيروز الشطآن فيه، لنضع أيدينا على لؤلؤه ومرجانه. سيداتي وسادتي، من مكتبة الدكتور الأستاذ حسين فوزي، الطبيب الكاتب والأديب الموسيقار. دكتور حسين فوزي باهتماماته الأدبية والعلمية والفنية، كل ده منعكس بالطبع على رفوف هذه المكتبة اللي هي خلاصة فكر صاحب المكتبة اللي بنزورها النهاردة. فعلا سندباد بيجوب علوم الدنيا، بيجوب العلم بمعناه المادي، بيجوب الآداب بفروعها المختلفة، بيجوب الفن بميادينه الواسعة. رفوف كتيرة بتحمل كتب المكتبة دي. عمرها كم سنة يا دكتور؟ عمرها يعتبر العمر، يعني بقدر اقول لا، باعتبار ان انا من الحاجات دي في حاجات قريبة قوي زي ما انت شفتي، كتب جديدة جت الشهر اللي فات والجمعة اللي فاتت، وفي كتب عمرها 30-40 سنة، وفي اكثر من كده كمان. يعني في كتب يمكن ما اقدرش اقول لك من طفولتي، لان مع الاسف المكتبه قبل ما اسافر البعثه، المكتبه اللي كونتها والمكتبه يعني جزء منها كبير ضاعت، شتت، سرق، الله اعلم. انما عندي بعض كتب برضو من المراهقه، يعني من سن المراهقه. في كتاب سندباد مصري للدكتور حسين فوزي، في كلمات بقلم الدكتور بيقول ان ولدت ومصر إيالة عثمانية، او ما كان يعرف في الدجل السياسي باسم السيادة الإسمية لتركيا على مصر، وسمعت وانا حدث خطباء مساجد القاهرة يدعون للسلطان محمد رشاد، ولعبت الجمباز في المدرسة الابتدائية على نداءات لغة لا اعرفها قيل انها التركية، ثم شهدت تغير الراية الحمراء ذات الهلال والنجمة الواحدة إلى ذات الأهلة الثلاثة بنجومها، فالعلم الأخضر المثلث النجوم في هلال واحد، فراية الجمهورية العربية المتحدة ذات الألوان الثلاثة والنجمين الأخضرين، كما شهدت جنود الاحتلال. ويمشي الدكتور في وصفه لهذه الفترة حتى ثورة يوليو 52، والكتاب بيضم الحقيقة يعني أحداث تاريخية بأسلوب جديد. بنصل في النهاية إلى يعني بعض برضو سطور كتبها الدكتور حسين فوزي، بيقول عشت 5 سنوات مع أهل الغرب بعقلية أوروبية وقلب مصري. بيقول أيضا أؤمن بوطني وشعب بلادي. الحقيقة بنقول أن معادلة الفكر والاهتمامات الفكرية المختلفة في رأس الدكتور حسين فوزي بتخلينا يمكن النهاردة أكثر شغفا لمعرفة بداية تكوين هذه المكتبة والكتب اللي كنت بتشتريها مثلا في طفولتك يا دكتور، وبدأت مثلا تهتم بإيه وكنت بتقرأ إيه في مرحلة الطفولة المبكرة اللي وعت أحداث وطنية كبيرة زي ما عرفنا. يعني ده سؤال طيب والله يا مدام. الحقيقة أنه البدء المطالعة أنه كنت في بيت في كتب، أبوي عنده كتب، أبوي كمهندس، فطبعا مش الكتب الهندسية اللي قريتها، إنما برضو الظاهر كان عنده له علاقات بالأدب والحاجات دي، فابتديت أقرأ اللي أقدر عليه. ومن الغريب أنه القراءات اللي ابتديتها، أنا راجل مولود في القاهرة وما كنتش لسه شفتش البحر إلا لما وصلت سن 14-16 سنة أو حاجة زي كده. فمن ضمن الكتب اللي قريتها طبعا ألف ليلة وليلة، أول إيه الولد الصغير حيرى إيه، غير الكتب المدرسة دي الغم دي، لكن الكتب اللي في البيت دي كان لها قيمة أكبر عندي من الكتب بتاعت المدرسة. فألف ليلة وليلة، قصة السندباد، رحلة السندباد، السندباد البحري، رحلات السبع، هذه القصص وبطل هذه القصص لا زمني من أوائل عمري. يعني كمان كان في كتاب يمكن عندي أيضا أهم من كده، وكان اسمه كتاب عجائب الهند، بره وبحره وجزائره. هذا الكتاب عبارة عن مش قصص بقى زي السندباد، إنما هذا الكتاب بيحكي الرحالة العرب كانوا بيروحوا لغاية فين وما رأوا من عجائب البحر والبر، وهو أكثر من السندباد في القصص بتاعه. فالمدرج إن الكتابين دول ما كنتش انا بقراهم زي ما بقرا اي كتب تانية. يعني كان عندك كم سنه فاكر حضرتك في الوقت ده؟ تقدر تقولي ان انا ابتديت اقرا الحاجات دي مش قبل 9 سنين، يعني من سنه 9 او سنه 10 سنين لغايه دلوقتي، يعني ابتدى بقى التكوين ده. فادي نوع من الكتب ده، يعني الكتب اللي اقول عليها لها تاثير عليا في مستقبل حياتي. يعني انا مش متصور ان مستقبلي هكون في البحر بالشكل ده، لان انا شغلتي الحقيقيه ان انا رجل البحر. حقيقه تخصصي هي علوم البحار. كل اللي انت قلتيه ده هو كله ده خارج عن النظام، ان من الاساس حقيقي وعلم البحار، خدت بالك؟ فالكتب بعد كده سندباد، يعني الكتب هيجي لنا بحكايات بالظبط كده. الكتب اللي بعد كده انتقلت اليها، والله حاجه غريبه جدا، انه مثلا روايه الفرسان الثلاثة، قصص البوليسيه بروكامبول، ومش عارف سينكلر ونولا كارتر، حاجات كده بسيطه يقدر عليها في السن ده. انما حصل تغير هو ايه؟ ان المدرسه لها قيمتها، سواء المرحله الابتدائيه او المرحله الثانويه، فبتتفتح الذهن مهما كان. انما اللي اقدر اقوله حقيقه ان تفتح ذهني تماما كان بين سن 13 سنه وما بعدها. 13 سنة كنت خدت شهادة الابتدائية ودخلت المدرسة الثانوية. تكويني الحقيقي الأساسي والفضل لكل اللي جرالي في البيئة دي هي بيئة المدرسة الثانوية بتاعتي. مش البيئة بس التعليمية، يعني البيئة بتاعت الثقافة. يعني ما تفتكريش انه يعني يمكن عندي استعداد. هي المسألة هي عبارة عن ايه؟ حب المعرفة، رجل جعان معرفة، عاوز يعرف عن كل حاجة، حتى لما كنت طفل صغير. وكان الوسط بتاع المدرسة فعلا وسط ممتاز. مدرسة في الجيزة، مدرسة السعيدية، والوسط كان الممتاز، يعني حوالينا برضو ناس في بيوتهم كتب إلى آخره، فدي أعطت للإنسان الجو الثقافي. إنما في الوقت اللي ابتدينا، أنا عاوز أقولك هنا في الثانوي ده إيه أهميته، الوقت الحقبة بتاعت المرحلة الوسطى، المرحلة الثانوية دي، الحقيقة ان التاثير بتاعها جه من ايه؟ ده اللي انا عاوز اقوله. ايه اللي خلاه يجي بالشكل ده؟ اللي خلاه يجي بالشكل ده انه شعرت تلميذ من تلامذه الزملائي في الفصل اللي هو سنه اولى، ابن رئيس الوزراء او ناظر النظار في ذلك الوقت، فوجدته هي طبعا الحياه الخاصه بتاعته فيها شيء من ثقافة أكثر من الحياة الخاصة بتاعتي. فلاحظت وياه كتب مش كتب بتاعتنا بتاعت الدراسة، يعني لاحظوا كتبه اولا تقويتنا في اللغه الانجليزيه ابتدت من الثانوي جد، لانه كان مدرسين انجليز، فكون تقوينا في اللغه الانجليزيه، وشفت انه ابن ناظر النظار او رئيس الوزراء ده هو معاه كتب غير الكتب بتاعتنا، فروحت لابويا قلت له انا والله عاوز اشتري كتب انجليزي. طب ما عندي كتب انجليزي المقرره يعني برضو كان عندنا كتب في الاخره. فاخذني ابويا المكتبه، المكاتب الاجنبيه كانت كتير في القاهره في الوقت ده، ودخلت اختارت انا اخترت ثلاث كتب، وانا فاكر كده ثلاث كتب دي بشكل غريب قوي لانها لها اهميه في موضوعك ده. ثلاث كتب اللي انا اخترتهم هو خدني عشان اختار اللي انا عاوزه. فاخترت اولا قصه ذا ثري ماسكتيرز، وهي الفرسان الثلاثه اللي قريتها بالعربي، لان هتبقى اسهل عليا إن حتى اللي ما تعرفوش تستنتجوا يعني بالضبط كده. فسلكت فيها خالص وقريتها، ده كتاب. الكتاب الثاني عباره عن الصين، كان فيه كتب معموله مش للاطفال، يانج بيبل يعني، فكان الكتب دي سلسله اسمها بيبس ات ميني لاندز، يعني نظره عامه على كثير من البلاد. فانا اخترت الصين. ايه اخترت الصين؟ ليه اخترت الصين؟ كتاب وفيه عن الصين معلومات كده، كان كتاب بسيط جدا قدرت اعرف فيه كاني سافرت الصين. ولما طلب مننا اننا نعمل محاضرات، كان في تشجيع عندنا في قاعه المكتبه يطلبوا مننا نعمل محاضرات، كانوا ياخدونا عشان نزور الاثار، نزور المساجد، نزور الكنائس القبطيه في مصر، في مصراعيها الاهرام سقاره، خدونا لغايه الاقصر. فكل هذه الاشياء كان يطلب مننا لما نحضرها، الأساتذة اللي كانوا قايمين في هذه الرحلات كانوا بيعملهم حاجة بيدرسوا لنا الأثر ده إيه وأصله إيه، وإذا كان عنده الاستعداد استطيقي استاتيكس يعني يقول لنا الجمال بتاع هذا التمثال في المتحف إلى آخره. فكل هذه الأشياء، مجموعة هذه الأشياء خلت الإنسان عاوز يستزيد هذه المعرفة. وبزيادة أنهم بيجي يقول لك إيه، وأنا أطلب منكم أنا أشوف بقى الشاطر اللي هيكتب على الرحلة دي حاجة، علشان فإذا عجبت الأستاذ حاجة من حاجاتنا يقوم يجمعنا في المكتبة في حصة الغداء، هي الفسحة الكبيرة، في حصة الغداء يجمع البتاع ويطلع التلميذ يقول اللي حضره عن الرحلة. فاكر مثلا تلميذ من التلامذة اتكلم عن رحلة المساجد القبطية، تلميذ اتكلم عن لما طلبوا مني الأستاذ إني أعمل، قمت قلت له أنا هعمل الصين. قال لي الصين إيه؟ قلت له ما أنا معايا الكتاب بتاع بيبس أت ميني لاندز وأنا هتكلم عن الصين. فكانت أول حاجة محاضرة عملتها في حياتي كانت عن الصين. هذا الكتاب. والحقيقة دكتور حسين فوزي قال إن دي المكتبة اللي في مصر، هناك مكتبة أخرى في إسكندرية. أي فأقسام هنا المكتبة. أي أقسام، ما هو الأقسام أدي أنا وأنا بوريك المكتبة. كل المسألة إن أنا سهلت عليك الأمر لأن أنا عارف الموجود. إنما الواقع ما فيهاش لها الترتيب ده، لأن عشان ما أعمل هذا الترتيب للمكتبة سواء دي ولا بتاعة إسكندرية لازم الأرفف تصل إلى السقف، يبقى ما فيش صورة معلقة ولا أي حاجة كله بالشكل ده. إنما الواقع إنك ما تستعجبيش يعني المسألة، إذا كان الإنسان عنده شغف للمعرفة بالدرجة دي، حب الاستطلاع ده هو، وأنا أعتقد أنه جالي وأنا ولد صغير كمان، وقلت لك في حكاية اللعب اللي أفكها دي وكلام من ده. فالحقيقة أنه هذه المعلومات مش يعني خلاص، ما دام عنده رغبة في المعلومات أي موضوع يعني لي أقول الله أنا مش عارفه ليه، أعرف شيء. أنا فضلت برغم كل الثقافة اللي حصلت عليها فضلت ضعيف جدا في الاقتصاد، الاقتصاد السياسي يعني ما حاجة موضوع ما فهموش، مسائل المال دي والحاجات دي حاجة يعني عبارة عن لغة صينية لي. فإزاي طب إزاي لما ابتديت يجب أن أفهم من ناحية سياسية إلى آخره، فعلى طول تناولت كتب في الاقتصاد السياسي، ومنهم كتاب المرحوم الدكتور عبد الحكيم الرفاعي كان أهدى إلي ده صديقي، ومكتوب كويس قوي باللغه العربيه، ومنهم الكتب اللي هي بالفرنساوي قبل الانجليزي، بحيث اني اقدر اقول، ما اقدرش اقول لك ان بقيت رجل بتاع اقتصاد، انما على الاقل الاليمنتس بتاعت الاقتصاد، يعني ايه الاقتصاد، ايه هو، يعني ايه البنك، يعني ايه الصرف، يعني ايه كل هذه المسائل. يعني ده كل ما تعرض لي مساله في حياتي، انا ساعات وانا قاعد على السفره اكل يعرض في مناقشه مع الست بتاعتي مناقشه، اروح سايبها واروح راجع يا قاموس عشان اشوف الكلمه دي اصلها ايه، انت قلتي الكلمه دي ازاي ودي معناها ايه، او معلومه من المعلومات ما استناش، اسيب الاكل وتتخانق وياي، اسيب الاكل واروح ساحب كتاب عشان يعني كل العمليه انها نوع من كلمه بقول لك تعطش للمعرفه او جوع للمعرفه، هي دي السر في ان الانسان يبقى عنده كل هذه المعلومات. فانت عاوزه تقسمي يعني المكتبه هيكون فيها كل حاجه. انا متهيئه، انا عشان كده بقى فكرت ان انا بشكل تاني بقى نقول هي ما فيهاش ايه، مش منها كيف يعني تقدري تقولي ما فيهاش يعني يمكن اللي أفخر به إنه لولا اشتغالي في وزارة الثقافة والإرشاد القومي المدد الأخيرة في حياتي العملية لولا هذا ما كنتش يكون في هذه المكتبة إلا كتب اشتريتها بنفسي. صندوق للدنيا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معكم الليلة أمين بسيوني، سيداتي وسادتي مساء الخير، عفوا صباح الخير. فهذا الوقت الذي نلتقي فيه يتأرجح بين الليل والنهار، رسميا وفلكيا ينتمي إلى النهار، فساعة الآن 2 صباحا، لكنه واقعيا ونفسيا ينتمي إلى الليل، فما زلنا نتدثر بالظلام ولم نتبين بعد الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أيا كان الوقت من ليل أو نهار، فبالتأكيد نحن نلتقي في إطار من السكون والهدوء والشاعرية والصفاء، وليس أحلى من مثل هذه اللحظات للقاء، حتى ولو كان لقاء للإنسان مع نفسه أو مع من يحب من الأصدقاء والخلان والسمار. فأهلا ومرحبا بكم مع السمر والسمار، أهلا بكم مع أشكال السمر المختلفة عبر العصور، مع فرسانه ومجالاته المختلفة وما تركوه لنا من تراث. أهلا بكم سمارا لليالي مع سمار الليالي. Yeah. ونبدأ جولتنا بمجلس من مجالس الأدب والطرب التي كانت شائعة عند العرب في قصور الخلفاء والأمراء في التاريخ القديم. كانت بالفعل مجالس أدب وطرب معا، يلتقي فيها الشعراء والأدباء والمتحدثون والظرفاء والملحنون والجوار المغنيات، تمتزج الكلمة الحلوة باللحن الرقيق. نستأذن الآن وندخل إلى مجلس الخليفة المأمون. أين إبراهيم بن المهدي يا حسن بن سهل؟ هل انشقت الأرض وابتلعت؟ وجدناه يا أمير المؤمنين. وأين وجدتموه؟ وكيف وجدتموه؟ وجدناه متخفيا في زي امرأة مع امرأتين في دار داخل زقاق من أزقة بغداد يا أمير المؤمنين. تخفى هذه السنين في زي امرأة ووضع على وجهه نقابا؟ وظل يتنقل من دار إلى دار 7 سنين يا أمير المؤمنين. لا تقتربوا منه، واحتفظوا به وأدخلوه إلى مجلسي. هو بالباب يا أمير المؤمنين. يا إبراهيم تقدم. يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن تقول يا إبراهيم بن المهدي يا عمي العزيز؟ لك الحق في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذنب دونك، فإن تعاقب فبحقك، وإن تعفو فبفضلك. بل أعفو يا إبراهيم، قد عفونا عنك. نفسي فداؤك إذ تضل معاذري، وألوذ منك بفضل حلم واسع. وعفوت عمن لم يكن عن مثله عفو، ولم يشفع إليك بشافعي إلا العلو عن العقوبة بعدما ظفرت يداك بمستكين خاضع. لم أدر لمثل جرمي غافرا، فوقفت أنظر أي حتف صارع. رد الحياة علي بعد ذهابها ورع الإمام القادر المتواضع. أحياك من ولاك أطول مدة، ورقى عدوك بالوتين القاطع. جمع القلوب عليك جامع أمرها، وحوى رداءك كل خير جامع. يا إبراهيم قلت فأحسنت، وأنا أقول ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. تعال يا إبراهيم واجلس هنا بجانبي. وكان إبراهيم بن المهدي من أحسن الناس صوتا، ومن أبرعهم ضربا على العود، وله من الألحان ما تغنى على أنغامه أصحاب الغناء مدة من الزمان في كافة الأمصار والبلدان. يا حسن بن سهل، أين إسحاق الموصلي؟ بين يديك يا أمير المؤمنين. أين كنت يا إسحاق؟ ببابك يا سيدي، وهل أطيق بعادك؟ وسمعت كل ما قلناه يا موصلي؟ هذا عمي إبراهيم بن المهدي، ظهر أخيرا. سيدي وابن سيدي وشقيق سيدي، أمير الطرب واللحن والغناء. أبوه أمير المؤمنين المهدي، وأخوه أمير المؤمنين هارون الرشيد، وابن أخيه سيدي ومولاي أمير المؤمنين المأمون. كفى كلاما وأنسابا يا إسحاق، وأسمعنا صوت غناء. لو أذن أمير المؤمنين لو وجد الماء بطل التيمم، كيف أغني في حضرة أمير الغناء؟ وماذا ترى أن يغنينا الليلة يا موصلي؟ أغنية صاح يا مولاي. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا هنا القاهرة. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا الليلة هو رائد من رواد الإذاعة، أستاذ في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية. ترك بصماته على العمل والفن الإذاعي منذ السنوات الأولى من بداية الأربعينات. ساهم في بناء الدراما بقدر وفير. إنه الدكتور يوسف عز الدين عيسى. أهلا بك دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا. أظن سيادتك بدأت تتعرف على الإذاعة المصرية من سنة 40 مثلا. أول حاجة أذيعت لي كانت سنة 40. حضرتك مهتم مثلا بالجانب الفني ولا بالجانب العلمي؟ يعني بيلاحظ على الدراما اللي سيادتك كتبتها للإذاعة طوال هذه السنوات إن كان ليها مذاق خاص، يعني ممكن تفسر لنا ما هو هذا المذاق؟ لا أنا يعني الحقيقة ما أقدرش أفسر، إنما أقدر أقول إن الأشياء دي إفراز، زي إفراز الهرموني، يعني هو إفرازي أنا من هذا بهذا الشكل، زي إفراز الغدة الدرقية وإفراز الغدة النخامية يطلع هذا الإفراز. فإنما ما حبستش نفسي داخل إطار معين من الموضوعات، يعني مثلا ما كتبتش حاجاتي كلها في لون معين من الأشياء. يعني من الأخطاء اللي الناس بينسبوها لي أو لما بيتحدثوا عني بيقولوها إن أنا مثلا كاتب خيال علمي أو كاتب إيه ولا إيه. لا، ما هو ده تبقى سابق عصرك يعني. لا، هو يعني هي الحكاية مش حكاية أنا يعني سابق أو مش سابق، أنا بقول حقائق، يعني إن أنا كتبت في الخيال العلمي فعلا، يعني كتبت الخيال العلمي. إنما الخيال العلمي اللي كتبته حوالي يمكن 5% من كتاباتي كلها، يمكن حوالي 5%، لأن ما حبستش نفسي في إطار معين يبقى أنا ما بكتبش إلا في هذا النوع. ولذلك تلاقي مثلا أفكار متنوعة، تلاقي مثلا فكرة العسل المر غير فكرة عواصف، غير فكرة التمثال، غير فكرة مثلا لا تلوم الخريف، غير فكرة سيمفونية، غير فكرة نور الشفق. كل واحدة لها فكرة جديدة عن التانية، يعني مش ماشي في إطار معين مثلا في الخيال العلمي أو في الـ يعني عندي القصة السيكولوجية، القصة الاجتماعية، القصة الخيالية، القصة وهكذا، يعني ألوان كثيرة جدا. طيب احنا بقى نرجع بالذاكرة الى الوراء قليلا ونسأل حضرتك، متى بدأ اول تعارف بينك وبين الإذاعة وكيف؟ ايام ما كنت طالب في كلية علوم في جامعة القاهرة، وايام ما كانت اسمها الجامعة المصرية لان ما كانش في جامعة غيرها لسه، فكنت بكتب في مجلة الكلية. جامعة الملك فؤاد باين ولا جامعة فؤاد ولا ايه؟ لا ده بعد كده هي اساسا اسمها الجامعة المصرية لان ما كانش في مصر غير، وبعد كده بقى اسمها جامعة فؤاد، وبعدين بقت جامعة القاهرة، مع ان في الحقيقة يجب يسموها جامعة الجيزة، هي مش جامعة القاهرة. اللي يجب تكون جامعة القاهرة هي جامعة عين شمس، انما جامعة القاهرة ديت هي جامعة الجيزة في الحقيقة، لانها انا اعتبرها جامعة اقليمية لانها في الجيزة. فهي يعني على العموم كانت الجامعة الوحيدة. فكان في كلية علوم واحدة، فكان في عندنا مجلة الكلية اسمها هي، مجلة هي. فمن أن لآخر كنت أكتب فيها بعض الحاجات كده، فكانت يعني تلاقي استحسان من جانب الطلبة. قصص مثلا؟ قصص، نكت، أشعار، أصايد صغيرة، حاجات من هذا النوع بهذا الشكل، يعني مقالات صغيرة. فقالوا لي ما تكتب لنا مسرحية مرة، قالوا لي كده أنت بتعمل في حفلة التعارف حاجات كويسة يمثلوها الطلبة في حفلة كنا نعملها في أول السنة الدراسية عشان يبقى في تعارف الطلبة القدام بالجداد. فكنت بعملهم حاجات تنائي يعني قبول من الطلبة، يعني هل ما تكتب لنا مسرحية زي الحاجات بتعملها ديت؟ دي كلية اللي طلبت من حضرتك؟ رئيس التحرير بتاع المجلة اللي هو يعني طالب برضو، يعني بيبقى طالب متقدم عنا في الدراسة، يعني مثلا احنا لسه في سنة أولى يبقى هو في سنة رابعة مثلا أو حاجة زي كده. فكتبت لهم، قعدت ليلتها أفكر في أني أعمل حاجة جديدة فيها يعني فكرة جديدة على هيئة مسرحية، لأن ما كانش في ذهن الإذاعة يعني، ولا كنت أعرف حتى بشارع إيه. فقعدت أفكر كده، فجت لي فكرة عجلة الأيام وكتب على هيئة مسرحية، وطلعت المجلة وطلعت فيها هذه المسرحية. بس بعد أسبوعين كده ولا حاجة قالوا لي ده في ناس من الإذاعة أو شخص له صلة بالإذاعة كان بيدور عليك في الكلية هنا. قلت لهم أنا مالي مال الإذاعة، أنا هعمل إيه في الإذاعة يعني. فقالوا لي ده كان بيسأل عليك وبتاع. نسيت كل حاجة ورحت لوحدي البيت. قالوا لي ده جي تاني النهاردة وخد عنوانك من الإدارة وهيجي لك البيت. فعلا جالي البيت وقال لي المجلة ديت يظهر أنها وصلت لحد له صلة بالإذاعة، والأستاذ محمد فتحي عايز يخرجها للإذاعة. كان هو اللي بيقوم بالإخراج، ما كانش لسه فيه مخرج يعني متخصص في الإخراج ده. وكان فيه جمعية هواة التمثيل في الإذاعة من الأستاذ محمد فتحي، الأستاذ عبد الحميد يونس، الأستاذ عبد الحافظ عبد الوهاب، وهكذا كانوا هم يخرجوا. إذا احتاجوا لعنصر آخر نسائي أو حاجة زي كده يقوموا الفرقة القومية. قال لي أنا انبسطت جدا، يعني حاجة ما كانتش في بالي أبدا أنها تيجي وتذاع في الإذاعة، ولسه الإذاعة كانت حاجة جديدة، قبل كده كانت إذاعات أهلية وبتاع، فدي إذاعة حكومية وهتخرج حاجة. فانبسطت قوي، فروحت شفت محمد فتحي لأول مرة، يعني ما كنت أسمعه بس صوته في الإذاعة. فجت أخرجوها ورحت حضرت الإخراج، وبعد يعني حتى هو قال لي برضو، قال لي أنا بيجي لي حاجات كتير، حاجات كلها تقليدية، واحد غضبان من مراته، واحدة بصر إيه، واحدة مع بتحب واحد بصر إيه، دي لقيتها فكرة جديدة يعني. دي تفتكرها كانت إيه دكتور يوسف؟ فاكرها طبعا. دي عبارة عن اثنين، واحد وزوجته في خريف العمر كبار في السن، قاعدين يتذكروا الماضي ذكريات. وبعدين بص كده الراجل لاحظ ان الشمس رجع تاني تغرب في الشرق، وبعدين ابتدى يحس ان الايام رجع لورا زي ما يكون كده العجلة بتدور بالعكس، بالعكس زي ما يكون انفلت الزنبلك او حاجة، فرجع تكر راجعة الى الوراء يعني. بص لقى ظواهر عجيبة بتحصل، ان النهاردة مثلا يوم مثلا الاثنين او حاجة زي كده، يبص لقى بكرة مش التلات لا الحد، والأحداث عمالة ترجع زي ما كانت دون أن يكون لهم سلطة على تغيير هذه الأحداث. فأصبح الماضي هو المستقبل، وأصبحوا عارفين المستقبل، ودي الحاجة الخطيرة يعني، وعارفين هيحصل إيه، وأصبح الأحداث اللي مضت بترجع تاني، يعني بيعيدوا أيامهم اللي فاتت بالزبط. ترجع تاني تكر يعني راجع إلى الوراء يعني. يعني مثلا واحد توفى يرجع أيام تمر وبعدين يصحى من الموت. فحتى في بعض مشاهدها كده بنت بتستنى أبوها راجع من الموت، بتقول زمانه دلوقتي بيدخل في الروح، مش بيطلع. فكرة طريفة جدا. والموت بقى له معنى جديد، إنه هو الناس بتصغر تصغر وبعدين تدخل في بطن أمها تاني. حتى في الآخر خالص الناس اللي كانوا عجائز دول واقفين هم صغيرين زعلانين عشان قربوا يفترقوا، وبعدين يرجعوا أطفال تاني ويرجعوا بطن أمهم أطفال صغيرين، وبعدين بيوسيها يعني الطفل ده بيقول يعني يمكن في غفلة من الزمن ندخل احنا اتنين في بطن واحد. طب ما دي تبقى ظريفة يعني، الواحد يعيش حياته مرتين. مرتين بس، مرة كده مرة رايح ومرة راجع. كانت دي أول حاجة اتعملت. وبعد كده ابتدى بقى محمد فتحي يشجعنا على الكتاب، يقول لي ما كتبتش ليه؟ دي كانت تمثيلية في ساعة مثلا ولا ايه؟ لا دي كانت أقل من ساعة يعني، أظن حوالي نص ساعة أو حاجة زي كده. بعد كده قاعد يقول لي اكتب يعني، فتحت تشجيعه برضو أكتب مثلا، فكتبت بعد كده الرياح البنفسجية، وبعدين عشاق الخيال. طب إيه بقى الرياح البنفسجية دي؟ الرياح البنفسجية كانت فكرتها إن زي الأشعة البنفسجية مثلا، هي حاجة فيها يعني حلم غامض، واحد حلمه، وهذا الشخص كان بيحب بنت جميلة جدا، وفي بنت تانية أقل منها جمال، ماهيش يعني صارخة الجمال، إنما البنت الجميلة استولت على لبه جدا، مع إنها صفاتها مش جميلة، هي جميلة من الخارج فقط، إنما من الداخل صفاتها مش سيئة، يعني لا تتمتع بجمال الروح، إنما جمال هذا غطى على هذه الأشياء بحيث فضلها وخطبها وفضلها عن أقل منها جمالا دي. فحلم غريب كده إن والده المتوفي قال له خد بالك فيه رياح بنفسجية هتهب على الكرة الأرضية، فخد بالك لأن الرياح دي هتخلي الناس كلها شبه بعض، فخدوا بالكم بعض لتوهم. وراح في البتاع دي، فجت الرياح البنفسجية، بص لقى كل البنات شبه بعض، بقوا زي الوز كده، ما تعرفش وزة من وزة. أما فكرة مبتكرة جدا في الحالة دي، بس لما بقوا شبه بعض عارف إن دي أحسن من دي بكتير، لأن الشيء اللي كان طاغي راح تلاشى. أدي كانت الفكرة يعني فيها العام. وبعدين جت عشاء الخيال، اللي هم اتنين بيحبوا بعض في حلم، في حلم ويتقابلوا مع بعض في الحلم، وبعدين يرجعوا يدوا معاد عشان يتقابلوا تاني ليلة في المعاد في المكان اللي هتقابلوا فيه، وما شافوش بعض في الحقيقة أبدا، إنما المقابلة كلها في الحلم في البتاع. وبعدين بعد كده فحصل إنهم على شط البحر شافوا بعض لأول مرة في الواقع في الحقيقة يعني. هل ده ممكن يحصل فعلا ولا يعني مجرد خيال؟ فانتسي، مش خيال، دي ذات فكرة يعني، مش حاجة واقعية يعني بكتير، إنما هي لها فكرة عشان أعرضها تمر في هذا الشكل من العرض الفني. بس بشافوا بعض لأول مرة فبصوا ففاكرين نفسهم في حلم، فحضنوا بعض وبصر إيه زي ما بيعملوا في الحلم، في الحلم بيعملوا كده بيسقفوا لهم، بص لقى الناس اللي الشبيك تتفتح وتسقف لهم وبتاع وبصر إيه، فلما عملوا بيحلموا بس عسكري وخدهم وبهدلهم. ده بقى الفرق بين الواقع وبين الحلم. قرروا أنهم ما يقابلوش بعض تاني أبدا، ولا في الحلم ولا في الحلم. لا يعني ما يقابلوش بعض في الواقع، يخلي المقابلة في الحلم بس لو جت، إنما الواقع ده سابوه لأنهم اكتفوا بالحلم عن الواقع. هذه كانت الفكرة يعني العامة فيه. وبعدين جت العبقرية تبكي وابصر إيه والحاجات دي، وتوالت الأعمال بهذا الشكل. صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. الفنانة سهير المرشدي، انت واحدة من الجيل الشاب في الفن، ويمكن اتيحت لك فرصة الشهرة وفرص اللمعان اللي تتوائم مع موهبتك، وده بيخليني أسألك، أن الجيل الشاب اللي انت منه خرج إلى الفن ولقى فرص العمل متاحة بكثرة أكتر من الجيل اللي قبليه، يعني لقى فرق متعددة مسرحية، لقى إذاعة، لقى تلفزيون، لقى أفلام سينمائية كتير. هل في وسط هذه المميزات الكتيرة في صعوبات برضو في العمل بتواجه هذا الجيل؟ هو الحقيقة كل سؤال حضرتك وجيه جدا، لكن انا هنجامل لا ابدا ما انا يعني همسكك في حته كمان. الحاجه الوحيده اللي بترد على سؤالك ان انا من الجيل اللي طلع من معهد عالي للفنون المسرحيه، يعني درس الفن على اصوله زي ما هو موجود في مجتمعنا المصري يعني. وبناء على هذا بقى اختياري ونظرتي لكل الاشياء اللي موجوده نظره خاصه ونظره معهديه بتتحكم في كل خطواتي الحقيقة. فهو ده الجواب على سؤالك. هو ده معناه انك انت كان اختيارك نابع من دراستك وفهمك الخاص للعمل الفني نتيجة هذه الدراسة؟ بالضبط كده. معنى كده انك انت قدمتي افلام ومسرحيات انت راضي عنها 100%؟ كان في ضرورة بتخليني اعمل افلام من نوع خاص لفترة معينة، ومش المعهد اللي قال لي عليها، لكن الوسط اللي قال لي عليها وخبرة الآخرين هي اللي دلتني على الطريق ده. زي مرحلة من مراحل الفنان يقولك لازم يكون في شكل انتشار للفنان اللي طالع، أولا علشان الوسط يتعرف عليه، ثانيا علشان الجمهور يتعرف عليه. فممكن قوي تتاح الفرصة دي في شكل متكامل، وممكن تكون بشكل مهزوز يعني زي أي شكل من الأشكال. فدي تقدر تحط برضو حتة في الإجابة بتاعت السؤال، وهي الحظ. أول خطوة بيترتب عليها خطوات كتير جدا. الاختيار اللي انت أشرت إليه يعني أو الإجابة اللي انت ردتيها ادتني إحساس بأنك انت بحكم دراستك في المعهد الدراسة الفنية المتخصصة كان لك رؤية خاصة بالنسبة للأعمال اللي تشترك فيها واللي تعمليها، تختلف عن فنانة أخرى دخل هذا الميدان دون انها تتسلح بالدراسة المتخصصة. بالضبط كده. يعني حتة الانتشار بالطول وبالعرض والوصول الى الجمهور يمكن يكون هدف اي فنان يدخل هذا الميدان، انما الفنان اللي بيتخرج من المعهد بيتساوى مع الفنان اللي مدرسه في المعهد من حيث الرغبة في الانتشار وانه يخش يعمل اي عمل ويقبل اي حاجة من اجل الانتشار. لا، هي في ضغوط يا استاذ وجد بتخلي الواحد يقبل الحكاية دي لما اكون انا متعلمة صحيح في معهد عالي، لكن الدولة بتحميني من مسؤولية الاختيار زي ما حمتني في دراستها، فتحميني في ازاي انها تطلعني للجماهير. يبقى في الحالة دي فعلا ما فيش خيار، ويبقى المسائل كلها ماشية جميعا بتوصل لبعض. يعني واحدة دخلت المعهد عندها كفاءة، الدولة بتستلمها بتقدمها في المسرحيات اللي بتشوفها، في الأفلام اللي بتشوفها، بتبقى فعلا زي في حقل تجارب بتعمل لها كل إمكانيات النجاح وبتكفل لها كل إمكانيات النجاح وبتحطها. حصل انسجام بينها وبين الجمهور فبتعلق معاه، ما حصلش فبيقول إن أنا أديت أقصى ما يمكن إن أنا أدي لهذه الكفاءة، ولكن في هناك غلط ما. أقطعك أرجوك. في هروب. لا الإجابة. زي انت بتلقي المسؤولية على آخر سواء كان هذا الآخر حكومة أو شخص، يعني الحكومة أو الدولة مسؤوليتها إنها بتدي لك فرصة التعليم والدراسة وبتترك لك حرية الاختيار بعد كده حرية الاختيار والاستفادة من هذه الدراسة. لا، حتى لو كان الاختيار بتاعي ده بيتحكم فيه الحكومة وبتتحكم فيه الأفراد فازاي؟ يعني حكاية الاختيار ده مش يعني أغلب الأفلام يعني ولنكن صراحة، لا ما صراحة انت شغلتي أفلام قطاع خاص كتير ده حصل، يعني ما كانش معقولة الدولة هتيجي تقولك ما تشتغليش الأفلام دي. لا. الأفلام دي اشتغلتيها بمحض اختيارك انت. لكن الدولة دي مش مسؤولة عن الأفلام دي؟ يعني ما هياش مسؤولة عن ان كل واحد فنان بيجي يعمل فيلم انها تروح تقول له وتتدارس الموقف وهل الفيلم ده يخدمه او ما يخدموش. لا، هي يعني اولا مش معقول هتعمل يعني كده، لان انت قلت انه قطاع خاص، فلدى قطاع خاص الدولة ما بتتدخلش فيه، ولو ان انا من رأيي انها بتتدخل فيه، لان هناك في حاجة اسمها لجنة قراية وفي حاجة اسمها كذا وكذا وكذا، لك الدولة مسؤولة حتى عن القطاع الخاص، يعني مسؤولة انها تختيرها تقرأ القصة. طبعا بتقول القصة دي تصح للسينما، انما بتقولش القصة دي تصح لسيد المرشدي. خلاص، لدم هي اجازة ان هذا الفيلم بهذه النوعية يصلح لهذه البلد، يبقى ما تلومش الفرد. اذا كانت الدولة بتقولك الفيلم دوت احنا راضين عنه، تيجي تلوم الشخص اللي هيعمل الفيلم؟ الأستاذ السيد بدير مدير عام هيئة السينما والمسرح والموسيقى. لجنة القراءة فين؟ في هيئة السينما. ما عندناش لجنة القراءة. ما فيش لجان قراءة؟ لا ما فيش خالص أبدا. ومن الأفلام القطاع الخاص بتراجع فين؟ اللي بتمول من الهيئة. احنا لما بيجي لنا عرض مثلا فيه أسامي ممثلين بنبعته لقطاع التوزيع. قطاع التوزيع بيقول ان هذا الفيلم ممكن يغطي السلف اللي هو هياخدها بحر سامي، فبندعو المنتج ومعاه المؤلف ومعاه المخرج ونقعد في جلسة عائلية ونقول هنقرأ كلنا السيناريو سوا ونقرأ وبنناقش في أثناء القراءة المخرج والمؤلف إذا كان بنقول رأي معين واعتراض معين بيوافق عليه بيتصلح، إذا كانوا احنا بيقنعونا هم بنمشيه، ويقوم المخرج والمؤلف والمنتج بعد ما يمضي العقد ويبتدي يصور الفيلم. مفيش لجنة قراءة ولا حد بيتحكم في حد، ولا الكلام اللي كان موجود زمان ده موجود دلوقتي. يعني كان موجود الأول لجنة قراءة؟ ما عنديش خبر عشان أنا كنتش في الهيئة قبل كده. حاليا الأفلام اللي بتمول من المؤسسين الهيئة أيوة. لا زالت لحد دلوقتي؟ النظام الجديد لتمويل الأفلام من الهيئة هو إن إحنا نوافق على الممثلين والمخرج بعد قطاع التوزيع ما يقول إن دول يصلحوا للتوزيع الخارجي والداخلي وإنهم ممكن يجيبوا إيراد، وبعدين ندعو المنتج والمخرج والمؤلف ونقرأ السيناريو مع بعض في قاعدة عائلية كزملاء، الأستاذ الصحار وأنا والأستاذ دسوقي مدير قسم الإنتاج والاستوديوهات، وبنتكلم معهم يعني كمناقشة كزميل بيجي يعرض عليها سيناريو. وبعدين اللجنة من حسن حظ ممثل فيها الأستاذ الصحار كراجل أديب كبير قصصي وكاتب سيناريو، وممثل فيها أنا كسيناريستي ومخرج، والأستاذ دسوقي كراجل تكنيشن في السينما وراجل بتاع استوديوهات وإنتاج. مش معنى جزيت كنتوا للفيلم بهذا الشكل حتى لو كان شكل استشاري يعني أيوه. معناه ان كنتوا راضيين عن مستوى الفيلم والموضوع؟ طبعا، وإلا ما نقبلش ان احنا نعمله نموله. يعني ممكن دلوقتي افلام بعد قطاع التوزيع ما يوافق عليها انتوا في الجلسة دي ممكن ترفضوه على اعتبار ان الفيلم مش هيحقق مستوى فني معين؟ طبيعي، ممكن جدا. يعني المستوى مطلوب؟ المستوى مطلوب، والمستوى ده اهم حاجة ممكن احنا بننتظرها النهارده من الافلام اللي احنا بنمولها. انما الفنانين مسؤولين بعد كده عن انه ممكن الفيلم ده ما يناسبوش. انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك ان انا جايز اوافق على السيناريو، واخد بالك؟ وبعدين المخرج والممثلين يعصفوا بالسيناريو اللي انا وافقت عليه. يعني في امكانيه المخرج ان هو يضيع فيلم انا وافقت على النص بتاعه. هو إذا كان إنسان أمين ويحافظ على الكلام اللي هو أراهولي وناقشته فيه يبقى كويس جدا، ويبقى يعني مفيش حاجة مضمونة، لكن على الأقل بيكون عنده إمكانيات الضمان إن الفيلم بتاعه كويس. يبقى مسؤولية الممثل بعد كده في اختيار المناسب له من هذه الأفلام اللي انتوا بتقروه. إذا الممثل جه ولقى دور معين وعجب الدور المعين وانبسط منه وعمله يبقى هو مسؤول عن اختيار الدور، وإلا إذا كان ما يعجبوش من الأصل يعتذر. وإذا هو عجبه في السيناريو وشاف التنفيذ إن المخرج بيغير الشخصية بحيث إن الشخصية يحصل فيها تضارب أو يحصل في الشخصية إنها ما تبقاش مستقيمة، من واجب الممثل إذا كان ممثل بيحب فنه حقيقي ومخلص لعمله حقيقي إنه يتوقف عن العمل، لكن ما يجيش في الآخر يقول المخرج هو اللي بوظ الفيلم. طب الممثل فيه أو لجنة القراية وافقت على الفيلم، أو لجنة القراية وافقت على الفيلم بالضبط، لأن هو كمان بيقرأ. إذا كان ممثل بيحترم نفسه وله رأي وعاوز يقول إن القراءة بتقول أو المخرج بيقول قبل ما يشارك في فيلم أو في مسرحية أو في تمثيلية إذاعية أو في التلفزيون أو حتى يسلم على حد إن يشوف الحكاية دي تنفعه وتشرفه كممثل ولا هتحط من قدره. الحقيقة الكلام اللي أنا سمعته موافقة عليه جدا جدا جدا، وبتمنى من كل قلبي إن كلام الأستاذ سيد بدير إنه فعلا يتحقق، وأمنياته وتخطيطه كمان يتحقق. وسؤالي كان موجه للجنة القراءة، أما وإن ما فيش لجنة قراءة فسؤالي بيزول بزوال المؤثر. إنما هتبقي مسؤولة برضو على الاختيار. هبقى مسؤولة، وفعلا أنا ليا على الكلام اللي أنا سمعته تساؤلين فحب إن أنا أقولهم. أول تساؤل لفت نظري التوزيع وتغطية الفيلم، والموزع اللي حيجي من الخارج ويقول أنا عايز فلانة وأنا عايز فلان. هنا دخلنا في حتة التحكم. الدولة هنا تحمي الممثل إزاي؟ أنت مش مسلمة بأن السينما فن وتجارة؟ فن وتجارة، بس دي سلعة وعاوزة تسويق. طب ما هو لازم ده جزء من التسويق. لا، ممكن تحصل حتة هنا صغيرة ويقول لك احنا عندنا النجم الفلاني، البطل الفلاني، احنا عايزينه بكل اسمه بكل تجاريته. فهنا الممثل اللي طالع، انا خايفة على العناصر والبراعم اللي حتيجي في سني او اقل مني والاجيال القادمة. ما دي مطالبة بانها تثبت وجودها اكتر. ايوه، وتبذل مجهود اكتر. لازم يا استاذ وجدي تاخد فرصة. وبعدين زمان لما كان نعمل فيلم والواحد يتوقف، كان بيرجع للمؤسسة، كان بيرجع للدولة في شكل المؤسسة، وبيقول المخرج الفلاني بيلعب في السيناريو الفلاني وده حصل. فكانت المؤسسة بتتكلم بلسان حال الممثل، لكن الممثل لما يتوقف هتطلق عليه الإشاعات ويقول الفنان الفلاني معطل وبعده عنه، ودي أكبر حاجة ممكن تسيء للفنان. وسرعان ما الكلام بيكتر ويقول لك مش عارفة. دي بتخليك أحيانا تقبلي أي حاجة خشية أن يقولوا أن ده بيصير مشاكل في العمل ولا حاجة؟ لا، دي ملهاش أي دخل. في الأول أنا بقبل العمل وبقبله لأنه عاجبني، يعني ما فيش أي مؤثر خارجي بيؤثر علي. أنا بتكلم لما فعلا بقبل العمل وبعدين يحصل تلاعب فيه أو يحصل تغيير فيه، أرجع لمين؟ أتعطل واتلقوا الإشاعات، ولا أسكت على الحالة اللي موجودة علشان ما يطلقوش الإشاعات؟ لكن اختياري نابع من نفسي، وزي ما قال لما سلم على حد لازم أتأكد أنا بسلم على مين. دي حقيقة. أن أقرب على الجمهور عايز كده؟ لا، الجمهور مش عايز كده، بدليل أن في أفلام أفرنجية أو أفلام أجنبية بتيجي بتكون غاية في الدقة، الجمهور برضو بيشوفها. يعني جمهورك المصري اللي بيشوف الفيلم العربي اللي بيطلع يقول إيه الأفلام العربي اللي أنتوا بتقدموها دي، ما تشوفوا الناس التانية بتعمل ايه. هو نفسه اللي بيخش الافلام التانية ومن الفيلم المصري ومن الفيلم الاجنبي بيعمل المقارنة دي. الجمهور واعي. واعي بما فيه، واعي لدرجة انه بيناقشك. فنانين في واحد يمشي في الشارع فيقول لي الدور ده كان عظيم قوي، او الدور ده كان وحش جدا، لا ما يصحش كنت تعمل العمل ده. طب ده يدل لك على ايه؟ على منتهى الوعي ومنتهى اليقظة ومنتهى الفناء. فإن فعلا الجمهور عايز يبقى مرايته وهي الفن في بلده من أعظم الفنون أو تتساوى بيه. ففعلا أنا لا يمكن ولا أي شخص متهيأني يستطيع أن هو ينكر وعي الشعب المصري، وأنا أعني المتفرج المصري. المتفرج المصري سبق الفنانين؟ هو ما سبقش الحقيقة، لكن لازم يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض. أصل بيقولك اللي إيده في المية مش زي اللي ايده في النار. فمثلا الجمهور ليه اللي بيشوفه لكن ما يعرفش ايه اللي ورا العمل ده، هل وراه كان مصاعب، هل وراه كان في استهتار، هل وراه في جدية في العمل، هل الى اخره. بيجهل اللي وراء الكواليس، هو ليه دايما اللي بيشوف. اي عمل في الدنيا له مصاعب ومتاعب. طبعا. انت علبة الشوكولاتة اللي بتشتريها لابنك او لاخوك الصغير وراها جهد. بالظبط. طبعا. يعني ما جيش انا لان مجرد اني الاقي غلط في حاجة ما أقول تهدمها. كلمة لا. أصل في الفن ما هياش مقبولة. حنيجي نقول دايما إن في متاعب وفي مصاعب، إنما في الآخر الفنان مش مسؤول عن نفسه على الأقل قدام الناس في إنه يحافظ على مستواه. مسؤول مسؤولية كاملة، لكن ما يصحش إنك أنت تقول مسؤول مسؤولية كاملة زي أنا ما قلت دلوقتي من غير ما يعني تحيطه برضو زي انت ما قلت ان في جهد وراء الاختيار ده. كان في جهد، يمكن هو عمل الفيلم ده عشان يجيب لاخوه علبة الشوكولاتة اللي انت قلت عليها او علبة البونبوني لابنه اللي انت قلت عليه. قطعا هو رضي ان يقبل الفيلم ده علشان الحكاية دي. ممكن تطرى الحاجة او الضرورة على القيمة الفنية؟ لا، مش ممكن. طبعا مش ممكن. وانا من الناس اللي بقول انا مش بسترزق من الفن، انا بحب الفن فبعمله. ولذلك تلاقيني لغايه دلوقتي يعني ما جبتش عربيه، ما بنتش فيلا على مدار 5 سنين. لا، انت عارف الحكايه دي كويس، انت عارفها وبتاكدها للناس دلوقتي. لكن فعلا انا على مدار 15 فيلم او 20 فيلم عملتهم لغايه دلوقتي، وعلى مدار 10 مسرحيات، ودخلي من المال كتير جدا حصلت عليه، ما كانش طموح ان انا اجيب عربيه او ابني فيلا او يقبلية شكل الستار او شكل الفنان الكبير اللي الناس تهلله. لا، وعلي هذا الشكل ده مش ولذلك... يعني الشكل ده ما لا يعني ما هوش عيب بس يعني. بس ما هوش انا هنا الحاجه اذا كانت دي تبقى حاجه يبقى ممكن ان انا بتصارع بقى وبتكلم علشان المال وعشان وعشان وبملهوف على كل حاجه، لكن عدم اللهفه دي بتقول بتنقي بتختار بيبقى ليك راي معين في الفن وهكذا يعني بتمشي الأشياء. 15 فيلم و10 مسرحيات كانوا كلهم في المستوى اللي انت راضي عنه؟ لا طبعا، انت في ال 24 ساعة اللي انت بتعيشها بتبقى راضي عن نفسك في ال 24 ساعة؟ مش ممكن. مش كده؟ انا كمان مش راضي على ال 10 يعني مسرحيات وال 15 يعني يمكن ايه؟ هرجع لسؤالي الاولاني واقول انه بدراستك الفنية كنت تستطيع انك تحكمي على العمل ده سلفا بنجاح او الفشل؟ لا، ولا أنا في أصل عوامل أنا اخرى؟ اه طبعا في عوامل اخرى، في عوامل انا اتعلمتها من الوسط، يعني اتعلمت يعني ايه الجمهور عايز كده، اتعلمت يعني ايه لما تعمل حاجة تقوم تلاقي تأثير قوي عند الجمهور فبنسميها احنا بالإفي او السكسي، اتعلمت حاجات كتير قوي المدرس ما يقدرش دي ما كانتش موجودة في المعهد. لا ما كانتش موجودة، لانها بتختلف بتختلف من سين من الناس او صاد من الناس. يعني مثلا كلامك انت مع ناس معينين ممكن تاخد منهم تأثير معين، انا نفس الجماعة من الناس لما انا اكلمهم يمكن اخد تأثير متغير تماما مع التأثير اللي انت خدته. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكاظ.